تقول استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه كان ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه استشهد قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا. الذي مات هو لا يصلي، لا صلى له، والصلاة ما يفعلها أحد عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد. هو الذي مات هو لا يصلي، تقدم في الجواب السابق أنه كافر نسأل الله العافية. ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإلا بجهد الوجوب كونه يعزم أن يصلي في المستقبل، هذا ما هو عذر له. الواجب البدار بالصلاة، فلا تصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. ولا توفقي من مال اليتيمة، لا في حق لا له ولا لغيره، مال اليتيمة احفظيه لها وثمريه لها، أو أعطيه إنسان من تجار الطيبين وثمره لها. صدقي من مالك أنت لهذا المتوفى أو لنفسها. أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة هو ويترك الصلاة، لا تصدقي عنه شيء ولا تدعي له ولا تستغفري له، لأن مات على كفر نسأل الله العافية. أما الصدقة من مالك في وجوه البر في الفقراء والمساكين، هو عن زوجك، بل لنفسك ومصلحتك أنت صدق على الفقراء والمساكين، في عمارة المسجد، في جهاد في سبيل الله، كل هذا لك أجره. أما هو لا، ما دام مات هو لا يصلي لا تصدق عنه.